الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد ذكرت في ختام الحلقة السابقة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخا لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل إلى آخر الحديث. وفيه وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال، فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان 1000 و1000. فطعن عامر في بيت أم فلان، فقال: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، اتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه إلى آخر الحديث. وفي لفظ للبخاري من حديث عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وهي تقص حديث الهجرة، وفيه: فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. ثم قال البخاري: وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة: فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم، فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم، وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء ابن الصلت فسمي عروة به، ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. وقوله: فطعن عامر، أي بعد قتل القراء يوم بئر معونة، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا القراء، فاستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأصيب عامر بن الطفيل بنوع من الطاعون يصيب الإبل عادة يسمى الغدة. قال ابن الأعرابي: الغدة لا تكون إلا في البطن. وكان عامر بن الطفيل عندما أصيب بالغدة في بيت امرأة من آل سلول، وسلول هي بنت ذهل بن شيبان، وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن صعصعة، فنسب بنوه إليها. فاشتد حزن عامر بن الطفيل أن أصيب بغدة كغدة البعير، وأن هلاكه في بيت امرأة من آل سلول، فأنف من ذلك واستنكف، فطلب فرسه، فلما حمل عليه هلك فوق ظهر فرسه، لعنه الله. هذا وقد أخذت مراجل الحقد والحسد والبغضاء تغلي في صدور اليهود، وبخاصة بعد قتل كعب بن الأشرف وأبي رافع بن أبي الحقيق وغزوة بن النضير وإجلائهم من المدينة النبوية ومسير بعضهم إلى خيبر. وقد كان من أشد هؤلاء اليهود حقدا على الإسلام حيي بن أخطب بن سعية ابن عامر أو ابن ثعلبة بن عبيد بن كعب سيد بن النضير، أحد من أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وسلام بن مشكم. وقد قام هؤلاء الثلاثة بتحزيب الأحزاب وتأليب المشركين من قريش وغطفان وغيرهم من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرجوا إلى مكة ودعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. ففرحت قريش بذلك ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه. فأجابتهم غطفان إلى ذلك واجتمعوا لذلك واتعدوا له. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري في بني فزارة، والحارث بن عوف ابن أبي حارثة المري في بني مرة، ومسعر ابن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال ابن خلاوة بن أشجع ابن ريث بن غطفان في من تبعه من قومه أشجع، وذلك في شوال من السنة الرابعة للهجرة. قال البخاري في صحيحه: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة 4. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، انتهى. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الآجر، ونشط المسلمون في حفره حول المدينة من الغرب والشمال إلى الحرة الشرقية في الأماكن التي قد يسهل على المشركين الدخول منها، وبدأه من الحرة التي تقع غرب جبل سلع بينهما سبخة متجها شمالا إلى الجبل الذي يقع إلى الركن الشمالي الغربي من سلع، تفصل بينهما السبخة كذلك، ثم يتجه إلى الشمال الشرقي حتى يصل إلى الحرة الشمالية الشرقية حتى صارت المدينة كالحصن يحيط بها الخندق والحرار والبيوت، فلا يسهل على أي جيش دخولها. وقد أكملوا حفر الخندق في أيام قليلة وأتموه قبل أن يصل المشركون إلى المدينة، وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه مع نسوة في حصن يعرف بأطم حسان، وكان معهن عبد الله بن الزبير وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ لمسلم، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. كما روى البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته: أبينا أبينا. وفي لفظ للبخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ثم يمد صوته بآخرها. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.